جاز لها أن تخرج، ويشرع لها إذا انتهت عدتها أن تنفس نوعا من الطيب. وفي ما بين دخولها في العدة وخروجها لا يحل لها ذلك، والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.